السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله متعودين على الصباح. أهلا وسهلا بكم في برنامج المنتصف، هذا البرنامج الذي يأتيكم في تمام الساعة الثانية ظهرا، ونحن نعرف أن الأجواء حارة لكن حبينا أن نلطف أجواءكم مشاهدي قناة المجد في كل مكان بهذا البرنامج، وأيضا بضيفنا الذي يمتاز بروح الدعابة والمرح. ضيفنا في هذا المنتصف في هذا اليوم يوم الأحد هو الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، دعوني باسمكم جميعا أرحب به. فأهلا وسهلا بك شيخ عبد اللطيف. واحنا لإخواني وأخواتي الله يرحمك، احنا أيضا سعداء بالتواصل معك والحديث عن ما فيه فرحة وبهجة، وأنت تعرف أن هذه الأيام أيام زوجات وأيام أفراح، أسأل الله أن يديمها على المسلمين أجمعين في كل مكان. لكن نحن سنخص من هذه الأفراح الأفراح يعني سبيشال الخاصة، وهي أفراح الزواج. دعنا نتقدم لنا بمقدمة عن الزواج وأهميته في الإسلام والمفترض أن الإنسان يسارع إليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله أن يكون هذا اللقاء لقاء ماتعا نافعا وأن يديم الأفراح في قلوبنا وبيوتنا. لا شك أن من نعمة الله ومن آياته العظيمة الزواج، فالزواج آية من آيات الله كما قال سبحانه وتعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا شك أن الزواج نعمة من الله عز وجل، به تحفظ الأنسال والأجيال وتتعاقب الأمم وتستمر الحياة. لو لم يكن زواج لانتهت الأجيال وانتهى الناس منذ آدم عليه السلام. لكن من منة الله وفضله وإحسانه أن جعل هذه السنة في البشر فيتزوجون ويفرحون وتكتمل بهذا الزواج الحياة. نبينا صلى الله عليه وسلم عد الزواج شطر الدين، يقول عليه الصلاة والسلام كما حديث أنس يقول: إذا تزوج العبد فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. فعد عليه الصلاة والسلام أن الزواج شطر الدين، يعني نصف الدين، ثم عليه أن يتق الله عز وجل في النصف الباقي، لأنه إذا تزوج حصنه الله وأعانه على أمر دينه ودنياه وعاش حياة طيبة، وكانت الزوجة له من أعظم نعم الله، وكان الزوج لها من أعظم نعم الله عليها. شيخ عبد اللطيف، طبعا الزواج تحس أنه يعني سنة فطرية موجودة في كل البشر، لكن بماذا تميز، لو أردنا بس إلماحة بسيطة، الزواج عندنا نحن المسلمين؟ النية العظيمة في الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوج الودود الولود العؤود فإني مكاثر بكم الأمم. عندما تستشعر أنك إذا تزوجت تحصن نفسك عن الحرام وتحتسب هذا عند الله، ثم تحصن هذه الزوجة عن الحرام وتحتسب هذا عند الله، ثم تكون النية أن يأتي ذرية صالحة تقوم بأمر الدين والدنيا، لا شك أن هذه عبادة وطاعة وقربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أخي طلال، قد تعجب إذا علمت أن موسى عليه السلام يبكي في يوم القيامة. الله أكبر. يبكي، ما الذي يبكي موسى؟ لأنه سيأتي في يوم القيامة مع الأنبياء، وكل الأنبياء يرجو أن يكون أكثر الناس تبعا، يريد أن يكون أتباعه أكثر من غيره. لذلك موسى عليه السلام عندما يرى غاية سوداء، يعني مثل الغمامة السوداء، فيقول: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أمتك. وهم ملأ الأفق، أسد الأفق، فرح بهم وظن أنه أكثر الناس تبعا. جميل. فإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، يبدو، فيبدو ما على يمينه يسد الأفق، جميل، وما على يساره ما يسد الأفق، فيقال: هذه أمتك. فيبكي موسى أسفا. الله. لذلك عليه الصلاة والسلام قال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. عندما تستشعر يا أخي الكريم أن يأتي من صلبك من يوحد مولاه، من يعبد الله، من يسبح ويصلي ويصوم ويأتي بالخير، ولك صورة طبق الأصل لأنك السبب في هذا الفضل من الله عز وجل، هذه نعمة. أيضا هو امتداد لعمرك، وهم زينة الحياة الدنيا. يعني الزوجة والأولاد زينة الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال الله عز وجل في الأولاد والذرية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يعني من جبل الإنسان على محبة الرجل المرأة والمرأة الرجل، يعني زين للناس حب الشهوات من إيش؟ أول ما بدأ من الشهوات، ثم قال من النساء. من النساء بدأ الله عز وجل بالنساء، لأنه يعلم سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق على يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. أن الإنسان مجبول كرجل أن يميل للمرأة والمرأة كذلك تميل للرجل، وبهذا تستقيم الحياة ويستمر العمر. جميل. نحن شيخ يمكن توافقني، الحمد لله هذا الموسم احنا عندنا هنا في الخليج عموما وربما حتى في بلاد العالم الإسلامي، لكن نحن تلاحظ أن الزواجات تكثر هذه الأيام، لكن أحيانا ربما ينغص هذه الفرحة وجود بعض الممارسات الخاطئة التي ربما تجر ويلات اقتصادية ونفسية واجتماعية كثيرة. ويمكن يسمحون النساء أنه خلينا نبدأ بهم أول شيء، مادام الله بدأ بهن زين الناس حب الشهوات، فدعنا وإياك نلج إلى قاعة النساء. طيب، ما المفترض أن يكون وما هو الواقع له؟ الأصل أن يكون الزواج فرح وسرور وغبطة وحبور وبهجة، هذا هو الأصل. نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح البخاري عندما التقى بعائشة قال أين كنت؟ قالت كنا نزف امرأة من الأنصار، هي جارية كانت في حجر عائشة رضي الله عنها وزوجتها لأحد الأنصار، فقامت ذهبت معها، فقال عليه الصلاة والسلام كلمة عجيبة، قال أكان معكم له؟ فإن الأنصار يحبون له. يا سلام، تأمل هذا السؤال العجيب من أخشى الناس لله وأعبد الخلق للخالق وأتقى البشرية وأعظم الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال، أكان معكم له؟ إيش يقصد هنا بالله عشان له له المباح المقصود الفرح. يعني حتى في حديث آخر ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال أفلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما سمنت ما نزلنا بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. يعني عليه الصلاة والسلام يأتي ببعض الكلمات المسجوعة، طبعا ليست بشعر لأن الله نزهه عن الشعر وما ينبغي له، لكنه أتى بهذه الكلمات الجميلة كأنما يريد عليه الصلاة والسلام أن يشيع جو من الفرح والبهجة في الزواجات والمناسبات. يقول أعلن هذا النكاح، ويقول أشيد هذا النكاح، ويقول فرق ما بين الحلال والحرام الصوت والدف. يعني هذه أشياء تبهج النفس والمفترض تكون في الزواج، والمفروض تكون في الزواجات. جميل. إن لم تكن في الزواجات فإن تكون. جميل. لكن المشكلة ليست في أنه الناس يفرحون، من حقهم أن يفرحوا. إنما جعل الزواج للفرح والبهجة والحبور، لكن المشكلة عندما يخرج الإنسان من حد الاعتدال أو يتجاوز إلى الحرام. وأنت بدأت بصالة النساء. نعم. والعهدة عليك وأنت المسؤول. خلاص، طبعا أنا ما بدأت إلا لأن الله بدأ بهن، فهذا إكرام لهن. لكن مشكلة بدأنا في المشاكل. يعني من الأشياء المخالفات التي ممكن تقع في قصر المناسبات أو في صالة الأفراح، ونحن ننبه عليها للتحذير منها، لأن الأصل يا أخي أن الإنسان يستغل نعمة الله في طاعة الله. يعني الزواج نعمة، المحروم منه هو الذي يشعر بقيمته، ولذلك تجد من هو عزوب يتأوه لا شك، وحتى المتزوج ربما يتأوه. هذا العهد عليك أنت، ربما مثلكم ثالك، أنا بريء منكم. فأنا أقول يا أخي الكريم، تجد أنه سبحان الله أنه الأصل الفرح، لكن المشكلة ليست في الفرح، هذا أصل، لكن المشكلة الخروج بالفرح عن الحد الشرعي. جميل. إذن عندنا نحن في حد شرعي لا شك، لا شك نهيب على إطلاق أنه هذا يوم فرح ويوم نمرح وساعة ربك هي لا شك أنها لحظة فرح وسرور وبهجة وحبور، وينبغي أن نفرح بها. إن لم نفرح في مناسباتنا وزواجاتنا فأين نفرح؟ جميل. يعني لابد أن نفرق بين حضور مناسبة للعزاء وبين مناسبة للزواج، وبين عشاء المناسبة معين، عندما يتساويان يا أخي طال والله مأساة، عندما تساوى الضيوف هنا وهنا والكلام هنا وهنا والمواقف هنا وهنا، هذه مأساة حقيقية. جميل. من الأشياء المهمة جدا في صلاة النساء، لأنه نريد أن نضبطها بالضوابط الشرعية حتى نلج إلى السعادة بطاعة الله عز وجل. جميل. أول شيء نبدأ بمثلا موضوع ملابس، ملابس النساء. الأصل المرأة تحب الزينة. صحيح. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام. وهو في الخصام. غير الحلية، المرأة مجبولة على حب التزين والزينة، وهذا من كمالها، وتفعل ذلك طاعة لله عز وجل إذا كان للزوج. مشكلة ليست في التزين، مشكلة في بعض أنواع التزين. يعني مثلا ملابس النساء، ملابس النساء ما نسمعه وما نعلمه وما نراه في الأسواق، تجد الملابس مخزية مزرية محزنة مؤلمة، ما وجه الخزى فيها. فربما تأتي البعض من النساء، وإن شاء الله ليس الكثير، يأتي البعض من النساء إلى صالة الأفراح أشبه ما تكون للأسف الشديد، يعني تظهر أكثر مما تخفي من جسدها، فربما تظهر الظهر والبطن والساق وربما إلى الأفخاذ وربما هذا من أجاز لها هذا؟ من أباح لها هذا؟ يعني مأساة كبيرة عندما تأتي المرأة بمثل هذه الملابس الشبه عارية وتجلس بين النساء ولا تغطي إلا الجزء اليسير من جسدها. من أباح لها هذا؟ يعني بعض النساء تقول يعني يذكر أن عورة المرأة ما بين النساء ما بين السرور، ولا شك أن هذا قول ساقط وغير صحيح. الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تكشف من بدنها، للنساء ما يجوز أن تكشفه لمحارمها، ما تكشفه لأبيها، لأم، لأخيها، لعمها، لخالها، يعني أعلى الصدر، النحر، الرأس، الشعر، اليدين، أسفل الساقين، هذا يجوز. أما ما سوى ذلك فلا يجوز. يعني الذين يقولون بأن عورة السرة ما بين عورة المرأة ما بين السرة والركبة، هب أني سأقول هذا تنزلا، أهب أن هذا هو القول الفصل. أين الحياء؟ أين الحياء؟ يعني كأنك تشير يا شيخ عبد اللطيف أنه إذا تجرأت المرأة وسمحنا لها بهذا القول الضعيف أنه ربما يسلبها الحياء بدون لا تشعر. لا شك يا أخي الكريم، هذا قول مطرح أصلا. وأنا أقول هب أن هذا يجوز. في الرجال كذلك عورة الرجل ما بين السرة والركبة قياسا للقول الأول. طيب هل يليق يا شيخ طلال آتي اليوم إليك وأتحدث إلى إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات وقد غطيت ما بين السرة والركبة وجيت أتكلم إليكم؟ ستمج النفوس أصلا هذا المنبر، والله سيرمون الناس بالبعر والحجار. احنا أصلا ما رح نسمح لك تطلع، تخشى على المشاهدين يغمى عليهم من الخوف. صحيح، يعني سأحاجك أقول لماذا تمنعوني من شيء أباحه الله لي؟ ما دام أنتم تقولون بأن عورة الرجل بين السرة والركبة، إذن أنا خلاص غطيت العورة، أنا يجوز أن أكشف ما دون ذلك، أكشف صدري ونحري وساقي وأتي إليكم بهذه الصورة. ستقولون اتق الله، لا يليق بك هذا. تنكر، ينكر البعض على الرجال ولا ينكر على النساء؟ يقبل، لا يقبل هذا من الرجل ويقبل هذا من المرأة؟ أتساءل يا أخي أيهما أشد عورة وفتنة، الرجل أو المرأة؟ المرأة لا شك، المرأة. طيب إذن عندما تأتي المرأة وتكشف صدرها وكل الصدر والظهر والأفخاذ والسيقاء أمام النساء، أنا أقول يا أخي لو قلنا بالجواز لهذا القول المطرح المرجوح الغير صحيح الذي لا يسنده دليل لا من كتاب الله ولا سنة رسول الله، نقول يا أخي الكريم فأين الحياء، أين العفة، أين الحشمة؟ ثم تتساءل كثير من النساء لماذا تصاب بالعين ولماذا تصاب بالأمراض ولماذا ربما يقع شيء من العشق والغرام بين بعض النساء. المرأة يا أخي الكريم عندما تأتي لصالة الفرح تأتي في أجمل حلة، في أكمل هيئة، صحيح. ربما زوجها يبذل لها الكثير والكثير من المال والزينة وتأتي لقصر الأفراح وهي في مثل هذه الصورة، وهناك أعين شريرة، الشياطين موجودة والجن موجودة، وبعض النساء في قلبها فاقة، وقد تصيب هذه المرأة بالعين والحسد. ولذلك يمكن أغلب الناس الذين يصابون بهذه الأشياء لما تسأل أو ترجع تبحث تجد أنها بعد مناسبة في صلاة الأفراح. صلاة الأفراح عندما تأتي المرأة أشبه ما تكون به، يعني تغطي الجزء اليسير من بدنها وتظهر مفاتنها، ثم هناك إضاءات ومكياج تزيد الجمال وربما يأتي بعض المرات لحظات عاصفة من الرقص والموسيقى وغير ذلك، يعني هذه لحظة شيطانية 100%. الله المستعان. والنساء كثير منهن يمرضن من صلاة الأفراح، تقع في العين، والعين حق تدخل الرجل القبر، صحيح. وتدخل الجمل القدر، وأن تستنزل الحالق من السماء الطائر وهو يطير في السماء ربما تصيبه العين وتنزله تجيبه للقدر، تجيب أجله، صاروخ أرض جو صلى الله عليه وسلم يحرقه حرقا. يعني لذلك المرأة ينبغي عليها أن تعف نفسها وأن تظهر في أبهى صورة وأجمل حلة، لكن من غير تجاوز، تكشف كما ذكرنا ما يصح كشفه للمحارم. ثم يا أخي الكريم أتخيل لو أن هذه المرأة حصل في صالة الأفراح مأساة، أجرنا الله وإياكم، حريق، حريق، شيء معين مخيف مفجع، سيتبادر النساء إلى الأبواب، فلتتخيل خروجها. أعوذ بالله، لحظة وحصلت، خرجنا النساء أشبه ما يكون بالعرايا، اللهم، وأصبح بعض الشباب يصور اللقطات المخزية لبعض النساء والمحارم، وربما تكون تجر إلى فتنة أكبر، مدعاة أخرى، ربما طلاق، ربما مشاكل أخرى. الآن أخي الكريم عندما تذهب إلى السوق تريد أن تشتري لزوجتك ثوب لمناسبة، والله تحار أن تشتري لها. طيب هذا قد تكون لك المرة اللي تسمعنا هذا عذر لها، أنها لا تجد إلا مثل هذه الأشياء، ما لا تفعل. أنا أقول أين تجارنا وأين تقوى الله من جلب المال؟ هذه مسألة مهمة جدا. أنا أخاطب التجار وأقول لهم اتقوا الله في نساء المؤمنين، هذه مسألة مهمة. الشيء الثاني، ولي الأمر أين هو؟ لماذا يرضى لزوجتي أن يأخذ لها هذه الملابس التي أشبه ما تكون بالعارية؟ ثم الحلول موجودة، يعني الخياطات موجودات، المحلات للخياطة موجودة، ودعونا نرخص هذه أو نزل قيمة هذه الملابس السيئة بهجرها. الآن عندما تذهب إلى السوق تتمنى والله أن تشتري ثوب ساتر لزوجتك أو لابنتك أو لأختك أو لأمك، ثوب ساتر فيه جمال لكن غير فاضح، ربما تعي وتتعب وتنصب ولا تجد للقليل. فأنا أقول يا أخي الكريم، من يشتريها إلا نحن، وهذا خطاب للرجال، أقول أنت أتاك الله القوامة ليست القوامة بدفع الفلوس والمال، القوامة أن تأطرها على الحق. وكيف هو يسمح لها أصلا أحيانا أن تخرج؟ قد تتستر أمامه، وإذا ذهبت القصر يعني تظهر بهذا اللبس. يعني أنا ما أتخيل في المؤمنين أن يرضى أن زوجته تخرج بشيء من زينتها للرجال. الحمد لله الغيرة ما زالت موجودة في أهل الإيمان، لكن عندما تدخل إلى صالة الأفراح، صالة أفراح النساء، وربما يحصل فتنة أكبر وهو ما سنذكره بعد قليل، قضية دخول الرجال على النساء في صالة الأفراح، لأن هذه مأساة أكبر وكارثة عظمى، ويحصل منها من الفضائح والشنائع والبشائع ما الله به عليم. الله المستعان. يعني عندما أن المرأة تأتي إلى صالة الأفراح تأتي في أجمل حل وتظهر من بدنها ما فيه الفتنة، ثم تأتي مصيبة أكبر وهي قضية ما يسمى بالنصة ودخول الرجال على النساء. يدخل الزوج مثلا أو بعض قرابة الزوج كأبيه كعمه كأخيه أو بعض قرابته، ويدخلون معه إلى صالة الأفراح. وإذا تسألت يا أخي لماذا تفعل هذا الأمر؟ هذه ليلتي، هذه مناسبتي، هذه ليلة العمر، هذه ليلة العمر، لازم أفرح بنفسي. أقول له سبحان الله، من أباح لك أن تدخل بين النساء؟ من أجاز لك هذا؟ أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، وهذا تحذير لا شك، وهذا في الصحيح. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني القريب الزوج عمه أخوه، قال الحمو الموت. ليس هذا تشكيكا في القرابة، وإنما لحفظ الأعراض وصيانة البيوت. يا أخي الكريم، الرجل الذي لا غيرة فيه ليس برجل. صحيح. الذي لا يغار على محارمه هذا ليس برجل. الحيوانات وأنتم كرامة، والله تغار على نسائها. تعال الجمل في الصحراء واقترب من النوق ما يسمح لك، والله ربما يهلك. صحيح. والله ربما يهلك برفسة وبضربة ويودي بك. يا أخي الكريم، يعني لو جينا الشيخ عبد الله، إيش المفاسد الموجودة في هذا؟ جميل جدا. عندما يدخل الرجل على زوجته في صالة الأفراح، لا شك أن النساء في الغالب في أجمل حلة وأكمل زينة. طيب يا أخي الكريم، من أجاز لك أن تنظر لنساء الناس؟ هؤلاء الذين أكرموك بالحضور، اصطفوك بهذه المناسبة، تفرغوا من أعمالهم وأشغالهم وبذلوا من أموالهم وأوقاتهم وجاءوا بنسائهم احتفاء لك، كإكرامة لك، إحسانا إليك، استجابة لدعوتك، كيف تسيء إلى من أحسن إليك؟ كيف تنظر يدخل الزوج هكذا وفي الغالب لا يلتفت إلى زوجته، هي معه بعد شوية معه فيه. صحيح. لكن ينظر أين؟ في نساء المؤمنين، وربما كما ذكرت يعني في ملابس مخزية مزرية. الحجة، أنا من حقي أن أفرح بنفسي وأبتهج بمناسبتي، صحيح؟ هذه الحجة التي سيدلي بها إذا سألته لماذا تفعل هذا الأمر. طيب أنا سأقترح اقتراح لهذا الشاب الذي يريد أن يدخل على النساء، عندي اقتراح، اسمح لي. يتفضل بس حقوق طبعا محفوظة لك، جزاك الله خير. أنا أقول أخي الكريم، هذا الزوج سنقول له في هذه الليلة هذه مناسبتك، ومن حقك علينا أن نكرمك في هذه الليلة، نريد أن تبقى بيننا نحن معاشر الرجال، سنكرمك، سنجعل لك نصة ونجيب لك ما تحب، ثم سنأتي بزوجتك الحسناء عشان تفرح بها بين يديك، شربها عصير وتجلس معها وتتصور معها وتتحدث إليها، هل سيرضى؟ طبعا لا، وربما قتلك بهالكلام. والله ربما يقتلني بهذه الفكرة. صحيح. صحيح، لأنه يغار. سبحان الله، هو يغار والرجال لا يغارون؟ يحق له هو، يعني لا يحق للرجال أن ينظر لزوجته، بس هو يحق له أن ينظر. ربما هو يستشهد بأفراد آخرين أنه في زواج فلان وفلان هم دخلوا. ليست حجة، ليست حجة يا أخي الكريم. هذا الإمعة الذي إذا أحسن الناس أحسنوا. صحيح. وإذا أساء الناس أساءوا. أين قيمك؟ أين مبادئك؟ أين دينك؟ أين قضية حلال حرام؟ يعني لا يجوز هذا مطلقا يا أخي الكريم، دخول الرجال بين النساء في إصالة الأفراح، هذا حرام، هذا لا يجوز، حتى النظام يمنعه، حتى النظام يمنع ذلك. ولو أن أحد اشتكى إلى إلى إلى هيئة الأمر بالمعروف أو الشرطة لمنعوا بالنظام، بموجب النظام، وتحول الزواج إلى نكد وإلى ربما. وكم يحصل هذا يا أخي الكريم؟ كم يحصل عندما يدخل الرجل ويتصور ويدخل مع بعض المرات بعض قرابته، وللأسف يا أخي الكريم بعض المرات يدخل بعض الشباب ويرقصون رقص ماجن أمام النساء، وربما والله يتحرش بعض منهم بنساء المؤمنين، وربما يفعل أفاعيل يستحي إبليس من النظر إليها أو الفعل لها. طيب هذا الرجل الذي لم يرضى لنا نحن معاشر الرجال أن نأتي بزوجته أمامه، فلا يعتب علينا إذا نحن غضبنا. فلماذا يأذى لنفسه أن يدخل بين النساء وربما يرقص ويتصور ويشرب العصير ويجلس مع زوجته، والله ربما يقبلها أمام النساء، يعني في حركات تقول سبحان الله، أين الإيمان عن أهل الإيمان؟ أين العقول والحجة عن أهل العقول والحجة؟ أين الكرامة والمروءة؟ إن لم يكن دين يمنع، فأين المروءة التي تمنع تحجز الإنسان عن مثل هذه السقطات؟ دخول الرجال إلى صلاة النساء مأساة، وهذه مفسدة لا شك أنها كبيرة جدا، لا شك وتجر البلايا، يعني كم يحصل ربما من بعض العلاقات المحرمة أو بعض الصور المخزية أو بعض اللقطات، والفتنة تحصل للزوج والزوجة أو لبعض القرابات. ربما يا شيخ هذا حصل حتى نقلت لبعض الجرائد أنه أهل يعني بعض النساء يتصلون على محارمهم في الخارج أنه ترى مش العريس مثلا أخوانه معه، وبالتالي فتأخذ الحمية خرج الرشاش ولا غيره، وبالتالي يصير عملية تحول الزواج إلى أعوذ بالله. هذه القصص أنت سمعت بها؟ نعم. أنا وقفت عليها. أنت وقفت على القصص والله في إصلاح ذات البين، والله في إصلاح ذات البين، والله رأيت مثل هذه المناظر، يعني أناس وقفت على مثل هذه الأحداث. نعم. يعني أناس يقع بينهم الشقاق والفراق والله في صالة الأفراح، وتعود الزوجة لا أقول إلى بيت زوجها وإنما إلى بيت أبيها، الله المستعان، وهي لابسة ثياب الزواج والفرح والسبب. لمثل هذه المناسبات يعني يحصل هناك في صالة الأفراح بعض النساء غيرة يعني لا تحتمل مثل هذه الأشياء. صحيح. تنكر، فيقع الإنكار من أهل الزوج وتقع الإنكار من أهل الزوجة، وربما يعني يحصل هناك خصومة وسب وشتم، وربما يحصل بين النساء المضاربات والخصومات والقطيعة، والرجال تبع للنساء في مثل هذا. شيء طبيعي، إذا وقعت المشكلة داخل الصالة ستقع في خارجها حتما، والرجال فيهم الحكيم وفيهم غير الحكيم، من لا حكمة له. صحيح. يعني في مناسبات يعني أوقفت عليها أنا، والله يا أخي الكريم، في بعد الزواج بعد الدخول أو بعد النصة، والله وصلت مضاربة، بل والله رفع بالمسدسات على من بعضهم على بعض، الله المستعان، ووقعوا في يعني خصومات ومشكلات لا منتهى لها. والسبب في هذا العطب المخالفة يا أخي، أنت من حقك كزوج أن تفرح، مخالفة أمر الله عز وجل، لا شك، من ترك شيء من دين الله أحوجه الله إليه، الله، ومن ترك شيء من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ألجأه وأحوجه الله تبارك وتعالى إليه. يا أخي النور، السعادة، الفرح، المسرة، والله لن تكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني الاتساء والاقتداء بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المناسبات، والله يكون بها الأنس والسعادة والفرح والحبور. جميل. من حق الزوج أن يفرح، لكن ليس بمعصية الله، ليس بمخالفة الأوامر والنواهي. من حق الزوجة أن تفرح، لكن ليس بمخالفة الله ومبارزة الله بمعاصيه في مثل هذه الليلة التي أحوج ما تكون للشكر والذكر والطاعة. جميل. هم يقولون السعادة في الوجه الحسن في الخضرة وفي الماء. نحن راح نشوف تقرير لحسن عبده في تركيا، انت عارف تركيا كويس، ما شاء الله. انهار سامسون اظنها قالوا لي الاخوان، فنشوف التقرير ونرجع. انتشر كعطر في الدنيا وعلى مد البصر.